فليحلف بالله ويصمت. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. خرج ابن ابو احمد من حديث عمر رضي الله عنه. خرج ابو داود والترمذي من صحيح عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. فالواجب الحذر. حديث من حلف بالامانه في الاسرين من عبدك له يحلف الا بالله ابدا. اما الرب جل وعلا فهو لا احد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا في اول السوره. البعض انها ناشيه لما يقول المشركون. قال بعضهم انها زائده. والصواب عدم قد الزائده. لا. يعني لا كما يقول اهل الشرك. ان لا بعث ولا نشور. لا. هذا احسن من قولها ان قول انها زائده. صاحب تشير الجلالين وضعه زائدة. يا هو أشباه انتخابهم شاهدوا من هذا. صلاح يزائد ما نصلاح زائد. الزائدة في مثل لأن لا يعلمها في الكتاب. يعني ليعلمها طريقة العرب يقرأتون بها. المقصودة ليعلم أهل الكتاب لا هذا في قوله جل وعلا وتعالى وتعالى ألا تشركوا شيئا على أحد التفسيرين ألا تشركوا أن تشركوا لا صلة لأن صلة هذا بعضها على طريق العرب أما في لا أقسم يوم القيامة لا أقسم شائب رب المشارق والمغارب نعم هذا في أول كلام ما جاء في أول كلام عليه هو يوم القيامة لا يوم القيامة لأنه أقسم به عليه أقسم يوم القيامة يعني أنه حق الإقسام به يدعو أنه حق ثابت يدعو أنه القسم يدعو أنه القسم سلام الله إليكم في حديث إذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش وهذا ما يدل عليه السياق يعني ان الباقي حق وانه استجازه يعني السياق يدل على المقصود على انه عرش الرحمن احسن اليك عرش الرحمن اقول اخذ بقائمه من قوائم العرش يقصد بعرش الرحمن احسن اليك ومعروف ان الصعبه هذه غير صعبتين صعبه يوم القيامه بعدما يقوم الناس مجيء الله يوم القيامه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم من دخل الجنه ينظر الى الارض وهكذا لا يحرمون ويحرم الكفار كلا انهم عن ربهم وانما محجوبون اما المؤمنون لا يحرمون ولو كانوا عصاه من دخل النار لا يخلد يعذب على قدر جريمته ثم يخرجه الله بعد التطهير الى الجنه اما بشفاء الشفاء واما بمجرد رحمته سبحانه وتعالى الاحسان بالنفس الابوام في هذا المقام انها ليست الافضل تسلم من ايات الله تقلبها من ايات الله وتقلبها من ولهذا فان خير منها اقسم الله بها لتقلبها الجواب يقول لا يحسن الإنسان لا يحسن جواب لا يحسن همزة استفهام أما لا أقسم بالقيامة الله كل الموجود بعدها جواب لها نم يعني من قولها لا يحسن لأنك يدل على المعنى جواب كالآيات الأخرى والصور الأخرى تبعث أو مثلا نعم لتبعث حول يوم القيامة وكذا يحسب وبلغ ربي لكن بعث منا لا من التأكيد نعم لكن الساق وبلغ ربي لكن من تأتي منكم بعث من غيرك ويستمع الحق نقيه وربي إنه الحق لا يطلب جواب واضح أقسم حلف بذلك مواضع الثلاث على البعث أمره الله يحلف لها بنت بنتين وولد وعندها شيء من المال لكنها ما تدرك هذا آخر إيه نعم صبرت سنها فبنتها امرأة صالحة رغبت أن تنفع أمها واستشارت أخاها وأختها الأخرى فرأوا أن يضعوه في مسجد وهي لا تزال حية الأم موجودة فهم الآن يسألون عن هذا التصرف الذي لهم التصرف إيه؟ ما هم يكون يأتي إيه؟ ما يجوز الآن يقول ماذا يصنعون عليهم يأخذون من المحكمة وكالة المحكمة توكل الولد أو أحد البنتين على حسب ما ترى المحكمة الأموال العجوز هذه المختلة يكسر المحكمة حتى وعليه أن يحسنوا في الأموال ويحفظوها إن ماتت فهم ورثتها وإن ماتوا هم ورث غيرهم وهذا المال الذي أخرجوه باجتهاد منهم شو قال لهم هل يغرمونها أن يظهر المال يلزمهم يغرمونه يرمون هذا المال ليس لهم الصرف لمالها ليس لهم التغرم وكيل اليتيم وكيل المعتوه ما يتصرف إلا فيما يصلحه وينميه ويسأل أن يتعلم قل إصلاح له خير قال لهم إخوانهم مثل اليتيم ولو كان عند الولد توكيل في منها أيام يعني اللي يصدق براشد إيه هذا التوكيل ما ما إذا لم يكن فلا بد أن يغرموا لأنهم تحرجوا من هذا التصرف حطوهم مسجد المحكمة هكذا توكل من ترى حطوهم مسجد مجتهدين ثم تحرجوا بعد ذلك إذا ما يقول يغرمونه يغرمونه حتى إذا ماتوا إذا ماتت يصطلحون عليه جزاك الله خير هذه يتفقون عليه فات لا يتفقون المقصود ماتت وهم أخرجوا برضاهم جميعا نعم نعم لكن قد يموتونهم هذا غير الله يبارك الله إليكم يوجد بعض طلاب العلم حفظك الله يقول الأصل في الصفات هو التوقيف هو الأصل في الصفات هو التوقيف يعني على النصوص توقيف نعم لكن يقول لفظة الذات كلها توقيف أحسن إليك يقول لفظة الذات للرب ما جاء فيها لا كتاب ولا سنة وذلك في ذات الإله والحسان والنبي الأرض كلهن في ذات إبراهيم كلهن في ذات الله الصحيحين كلهن في ذات الله ثلاثة كلهن في ذات الله نحن ثابت في ذات الله الحديث الصحيح حتى لو ما جاء حي معه ذات الله جماله وجود وجود الله وذاته الله حذركم الله ونفسه صفات لذاته أحسن الله إليكم كل الصفات صفات لذاته كل الصفات العزيز والحكيم والقدير هذه الصفات بدون ذات أحسن الله إليكم الآن يحصل لك يعني بعض الشباب حبيب لما قدموا في شعره وإن يشأ يبارك على أوصاله وما أبارك إن أقتل ميتا على أي شكل كان وذلك في ذات الإله وإن يشأ يعني في الله وفي جهات شكل الله أقول يوجد بعض الناس يقول من وجد عنده انحراف كالإمام النووي وابن حجر فإنه يخرج من أهل السنة ينبغي أن لا يترحم عليه ولا يقرأ له يعني غلطات هم أهل السنة منسوب لهم غلطات بعض التأويل له غير ما من عالم إلا وله غلطات مالك له غلطات وأبو حنيفة له غلطات وأحمد له غلطات الشافعي كل له غلط نحن معصوم كل بني آدم خطأ لكن المهم أمره بالجملة بالجملة أن من أهل السنة أحسن الله إليكم كون هذا غلط لا يجوز الأخذ بغلطه من غلط يترك غلطه أحسن الله إليكم الجامع الذي انتهت فيه المحاضرة يكتب فيه الجنائز. يحصل بعض الأخوان يجدون نوع من الفرصة فينطلقون يصلون فيه لأجل يدركوا الجنائز. يعني قد يحصل له مو مستمر، لكن قد يحصل فراغ عصر أو ظهر فيقول بدل ما أصلي عند بيته أروح أصلي هناك، أصلي على جنازتين أو ثلاث ثم أرجع. شلون؟ أحسن الله إليك. يعني المسجد يتحينون أن يصلوا في هذا المسجد لأجل أن يحظوا لأجل صلاة الجنائز، كثرة ما يصلي عليه غالبا في الأوقات بالأخص الظهر والعصر قد يصلي على 4 على 7 على 5. يتحينون ما في بس يطلبون الأجر في مالا ما عندهم يعني عندهم فراغ بدل ما أننا نصلي هنا. نعم الله والظاهر لا شيء، لا شيء. لأن بعض طلاب العلم يقول هذا من البدع، فلماذا تذهب تتركون مساجدكم ولماذا كذا؟ من ذهب المسجد في الصلاة جنازة معذور، هذه حتى لا اتباع الجنائز الصلاة على الجنائز، واتباعها يكون باتباع أهل الصلاة وباتباع أهل الدم، يعني في براءه الصالحين أو براءه المسجد منها اتباع الجنائز. أحسن الله إليك. من الأعمال إلى الصلاة العصر. نعم. بعضهم يخرج وقت الظهر وقت صلاة الظهر ليصلي في العصر من عمله ويرجع للعمل الشيخ. والله ما في شيء. يرجو لعله يصلي على جنازة. نعم. أن صلاة الجماعة هو وحب أنه يحضر إلى صلاة جنازة. إذا كان يأثر على عمله هذا. نعم. تأخر. على عمله الوظيفي بالضبط. لا ساعة ساعة لا يسألك الناس القريب الذي يمكنه من أداء الواجب، أما إذا كان عمله خاص لا الله، أما إذا كان يضر غيره لا. تتبع الجنائز للصلاة عليها بعد دفنها في المقبرة من القابر دابهم كل ما جاء وجد قبر جديد ذهب يصلي عليه. والله ما أشباش في العصر، لأنه قد يكون مرشوش وهو جديد، قد يكون قديم. أما إذا عرف أن ميت وجاء يصلي عليه مثل ما ذهب النبي يصلي على الخادمة، ذهب إلى المقبرة صلى على قبرها، قال دلني على قبرها وصلى عليه. قال هذا حد من الزمن شهر مشهور، لا ما شهر، ما يقول بالشهر، لأن النبي صلى على مساعد وقد مضى لها شهر. بعض الأحيان لا يحدد، لكن أقرب الحد، لأن هذا يفضي إلى صلاة قبل دائما صلاة على قتل أحد بعد 8 سنين أول ما على أنها دعاء لهم دعاء دعاء الميت. هل أبي داود من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له؟ ليش صلى على جنازة في مسجد أو ميت في مسجد فلا شيء له؟ لا هو تحريف شيء عليه، تحريف بعض الرواة لا شيء عليه، انصح عن هذه. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عليه الصلاة والسلام، صلى الصحابة على الصديق عمر في المسجد، صلت عائشة والصحابة على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وأنكر قال من قرأ عليه ذلك، لقد صلى الرسول من أبي الله في المسجد، اللهم صل عليه وسلم. وفي تفسير الحديث. الظاهر أن صاحبه بل فلا شيء عليه، لكن ما بهم ذكر حاسنا ذكر حاسنا ما ذكر بعيد عني الآن. إذا مال بعض الناس أظهر صدقة مال طلب من المتصدق عليه من يدعو له، يظهر بعض المال ويطلب من الناس أن يدعو له أو الفقراء أن يدعو له ان يشفي الله سبحانه وتعالى. ما اعلم شيء ان شاء الله. صدقه من الناس لا يبدأ في البلاء. لكن طلبه الدعاء من الفقراء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل ما تقول يا اخي ادعو الله يا اخي ولو ما اعطيت الشيء. حديث داو مرضات لا مو صحيح. لكن الصدقة طيب، لما مات الإنسان قال يا رب إن أمي مات، فقال اشتريت نفسها أفعلها أجل صدقتها؟ أنا صدقتها؟ صدق قال نعم. صلى الله عليه وسلم. متفق عليه فضل الصحابة رضي الله عنهم عن المتأخرين، لكن ما حكم من يقول إن نحن لنا فضيلة عن الصحابة وأن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى؟ لم يقول خير أمتي قرني، لكن من جاء في غربة وعملي وطأ أجر 50، وهم على أنه أفضل منهم، لكن يضعفنا الأجر بس ولا يكون أفضل منهم. النبي عليه الصلاة يقول خير أمتي قرني، خير الناس قرني، هذا محكم صحيحين، هذا محكم. المشابه رب إلى هذا هنا يعطى أجر، ضعفنا الأجر في آخر الزمان لاستقامته، لا يقتضي أنه خير من الصحابة. هذا الجهل، الصحابة هم أفضل من الناس رضي الله عنهم بعد الأنبياء. حديث الذي ها آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هم الفضل. نعم يا شيخ، هم إخواننا هم الأفضل، لكن هم أفضل من الصحابة، لهم أجر عالي. هذه النقطة بس فقط الأفضلية جزئية فقط. الرسول لهم أجر آمنوا ولم يروا، لهم أجر عظيم إذا استقوا على دين الله، لهم منزل عظيمة، لكن الصحابة أفضل. ثم طوبى لمن آمن بي ألم يرني، لا مشكلة فضل أجر، لكن ما يقتضي أنه أفضل من الصحابة. اللهم ارضى عنهم. كلام النبي محكم، خير الناس قرني، والذي لا يسلأ وانفق أحد مثله لذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. اللهم صل اللهم ارضى عنه. نصروا الدين وجاهدوا في الله حق الجهاد وصاروا قدوة للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكلمة في هذا الزمان من يطعن فيهم هذا الرافضة، نعم هذا الرافضة، أجمع العلماء على من طعن فيهم أنه كافر، نعوذ بالله، نسبهم أو طعن فيهم كافر، يعني معناه تكذيب النبي. النبي يقول خير الناس ولا يطعن فيهم، أما سب الواحد أو اثنين هذا فسق، كما يسب معاوية أو يسب بعضهم علي فسق كعلي، لكن سب الصحابة في الجملة ردة أو بغضهم ردة. عباد علينا عباد أولادنا الإمامية وأشبه كفر مثل عباد الأوثار. كنت مرة في المدينة، والله ما يوم أظن في المدينة قبل جيل الجامعة، كنت في مجلس المدينة، والله ما مجالس بعض الأخوان وعنده نخب اليوم شيعي نخابتي هناك، سألني عن الصديق، سأل واحد من الأخوان الحاضرين وش يقول في من يبغض الصديق؟ قلت لا يبغض الصديق، ما يبغض الصديق إنسان مؤمن، الصديق ما يبغضه مؤمن أبدا، ما يبغض الإنسان ما هو مؤمن، قال هذا أظن نحونا، قال هذا غلوه الصديق، مثل هذا هو غلو، هذا هو الحق، إنسان واسى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره في الشدة والرخاء، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير أمة، وأن لو اتخذه خليلا من يبغض إلا مثلكم يا رحمة. رجل دخل كنيسة مجاملة لأحد الأشخاص مع أنه لا يعتقد اعتقادات أهلها، هل يجوز أن يدخل الكنيسة؟ يدخل ينصح ولا يشوف حالته، لا رضا بها ولا موافقة له، لكن إما لعبرة وإلا نصيحة ولا لأغراض الأخ، أو حر شمس دخل يستظل، أو مطر أو ما أشبه ذلك، لكن قد لا يجدون مصلى يصلي فيه مثل ما قال عمر شرط عليه من لا يمنعه من احتاج إليه، لكن لابد من إزالة التصاوير اللي فيها تصاوير وصلبان انقدر انقدر نصلي الشفاء. أحسن الله. هذا سائل يقول حضرتك الله، يقول حججت العام الماضي وفي ليلة المبيت بمزدلفة احتلمت آخر الليل، ولضيق الوقت وشدة الزحام على دورات المياه لم أغتسل بل توضأت وضوء الصلاة وغسلت ما أصاب الإحرام من النجاسة قدر استطاعتي، وصليت الفجر، ولما وصلت منى رميت جمرة العقبة ونحرت وحلقت ثم نزعت الإحرام واغتسلت، فهل علي شيء أن يعيد الصلاة أم لا؟ ما حصل ما يعني عجز شديد عند دورات المياه، إذا كان ما حصل إن شاء الله صحيح، ولا عاد احتياط فيها الله، لا يقول تيمم. لا تيمم. لا معنى تيمم. لا يعيش بشكل. لا وين تيمم عند العجز. هذا أحسن عليك المدارس الآن يقول هذا أنا مدرس قريب من المسجد ويمنعنا المدير من الصلاة في المسجد ويلزمنا أن نصلي جماعة في المدرسة. مدرس أين على الشمال؟ يقول أنا مدرس مسجد يعني قريب من المسجد المدرسة ولكن المدير يمنعنا لأجل نصلي مع الطلاب. والله يا اجتهاد الشيخ حمد رحمه الله فتوى بالجواز للضرورة لأجل تعريف واحد مراعاة الطلبة والحيطة في حقهم إن تيسر يصلوا بس هو أحفظ إذا تيسر يصلوا كلهم حتى الطلبة. أما إذا ما دعت الضرورة إلى صلاة معه لعله إن شاء الله المصلحة تهلوا حمد راضين عني. قال ولكنهم يكثرون علي المطالب من بين شائر إخواني. قال فتزهق نفسي هل أنا آثم بهذا وأولبي مطالبهم؟ إذا استطاع يلبي مطالبهم، إذا استطاع ينبيها ولا فيها منكر ولا إشراف بل المطالب عادلة قد يكون رأوا أنها خير منهم وأنها أحب إليهم أحب إليهم منهم وأنها أجود منهم لكن ولديهم يلبي حسب الطاقة. إذا استطاع وكان المطلوب من المعروف مو من المنكر وليس فيه إشراف ولا إعانة على الباطل ما في حاجة. يقول بعضهم ما رأي فضلكم في من يقول بأن دراسة العقيدة وقراءة الكتب التي تتكلم في مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر تدخل الإنسان في متاهات؟ أنا جاهل ما إن شاء الله. تعلم العقيدة أصل من أصول الدين وأصله القرآن تعلمها يا القرآن الكريم هذا يحل تدخله داخل إن شاء الله. هذا بعض السلف قال توغل في علم القدر ترك يعني مبالغة فيه نحن قدر هذا نعلم بقيت العقيدة ضروري لابد أن يتوحد الله ويعرف اسماء الله ويؤمن بذلك اللي كره بعض السلف مبالغات في ما يتعلق بالقدر. الشفاعة في قوله سبحانه وتعالى وما تنفعهم شفاعة الشافعين في مثل قوله تعالى كم من ملك في السماوات لا تكون شفاعة شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه آيات كثيرة من الظالم الحميم ولا كذا يطاع أن الآيات تبين أنه كأن فيه شفاعة. الشفاعة ما تنفع إلا بإذن الله ورضاه لأهل التوحيد. أما لما تنفع شفاعة الشافعين فهم كفار. ما للظالم الحميم ولا كذا يطاع هم كفار لا لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعته. لكن هل يتصور لو قدر ان احنا شفاعه جهلا منه ما تنفع شفاعته انما في المسلم يعرف الكفار هم شافعين لكن قد يشفع انسان يحسب انهم اهلا للشفاعه فلا فما تنفعهم شفاعته. ما للوالد ولا مثنين ولا شفيع يطاع قد يشفع انسان جاهل منه فيخبره الله انهم لا يصلحون لهذا. الله يعني إمام معين مثلا الإنسان يرتاح معه ويخشى ويسافر يصلي معه هل تعتبر مشد الرحال في رمضان يعني في رمضان لا باش شد الرحال ممنوع البقعة بقعة من البقعة كالمقابر أو مسجد المساجد هذا ينهى. أما إذا شد الرحال للزيارة أو لزيارة بعض إخوانه أو ليتعلم من فلان أو يصلي مع فلان ما حكم العمليات التجميلية إذا كان هناك ارتخاء في الجفون أو الرقبة أو الحواجب فيعملون لها شد ترجع كأنها إذا كان في شيء يضره ما في شيء لا ما فيها ضرر أصلا إذا كان في شيء يضره أو شو خلقته هذا فيها شيء عيب هذا فيها مرض هذا فيها شيء في جفنة أو في صبعة أو في قدة أو في وجه عبث. أما العبث الذي ما نتري خلق لا ما يجوز. أما إذا لا أسباب قد يصاب الإنسان في أنفه قد يصاب في أذنه قد يصاب في وجهه وروح سواد ما أشبه. بكل التجميل حفظكم الله يعني يصل إلى حد تغيير خلق الله إذا كمال أسباب لا تفعل الله ما يصح إذا كمال يحسن خشمه يحسن بعض الأشياء في وجهه يحسن بعض الأمور إذا كان فيه عيب مرض قد يكون اسم التجميل قد يغير صورة فعل الجريمة ولا شيء ولا كذا يغير وجهه عن الصورة الله إذا كان شيء ما هنا شيء يوجب التغيير أما لو حصل فيه سواد حصل فيه وجه قروح حصل فيه بثوة حصل فيه شيء يعني زاد أو زائدة حلقية تزاد مثل نصف عن زائدة مثل يعني أو رأنا لها تشوش وقتا وتضره كذا إذا سيحصل إزالة يكتب سؤال النساء عن النمس لا يعني كثيرا منهم أما أنها تقفل على الناس على الحاجب أو تنتج من هذا ما تقول من هذا تجميل وشبنا عنها بصات مطلق إلا إذا كان تشويه مثل شارد أو لحية لا بأس لا قد يمتها شارد أو لحية لا بأس يخذ يعني تشويه وهو من النمس السلام على الحاجبين دائما ما يحتفلونه يقول بعضهم الحاجب يتصل بحاجب ما بين الحاجبين فتحب انها تنتفع ما بينهما ما بين الحاجبين محمد يعني مو من الحاجب ما بين الحاجبين نحرق بينهما محمد ما اعلم شيء يعني يمنع مو من الحاجبين لكن تركهم باب الاحتياط ونحن مقرون ونحن غير مقرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النار رجل في ذباب هل هو حكاية عن الأمم السابقة عن رجل من الأمم السابقة أم هو من باب ضرب المثل لا مروا جناقة منه صلى مروا على سلم هذا قرر ذباب وهذا نصب واقعية حكاية واقعية يقول والدي عندما نكون عنده كي نستأنس معه يفتح التلفاز وفيه أغاني وإذا قصرنا على الأغاني يغضب ويذهب ويتركنا رغم أننا ما أتينا البيت إلا له فماذا نفعل؟ يعني قام يقومون لما راضي بقافله يقومون يسلمون عليه إلا إذا كانت الأغاني أغاني شرعية أشعار طيبة نافعة يعني ما هي أغاني منكرة بعض الناس سمي كل شيء أغاني ولو أشعار طيب وأشعار طيب إذا كان أغاني خليعة أو آلات الملاهي لا يحضرونها يعني تحتاج يقول سامحنا جزاك الله خير ما نحضر هذا الشيء إنما الطاعة في المعروف حبينا نسلم عليك جزاك الله خير سامحنا سامحنا أما أن تورق أو إلا سامحنا جزاك الله كلمة طيبة نصحونا مع قصيدة لطيفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وده يسمعكم إياها يا الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لنا لقاءكم ونسأله جل وعلا يجمعنا بمشايخنا وأئمتنا في دار كرامته والدينا والمسلمين جزاه الله خير الشيخ عمر يثني بكثير القصيدة أقل من أن تغلب على أمثالكم لكن الله يعظم سلمك أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرا تولى كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا يا ليتني كنت فيكم مسلما معكم إذا لقر فؤادي واسترحت أنا أو ليتني كنت مولا عند واحدكم أو كنت في طيبة الزهراء مرتهنا مثمنا تعاودني في كل آونة إذا دفعت منا عادت علي منا لعلني أن أرى المختار عن كثب فأشفي الوجد والأشواق والحزن أو لا فأبصر في الفاروق سيرته وأدعو الناس هاؤم ذا خليفتنا أو لا فأيكم أدركت ينفعني

قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنها غير آية، أنها يعني عندما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك، لم يقل بسم الله. هذا دليل على البسمله، البسمله مستقلة، وأن أول السورة اقرأ وهكذا مذكر وهكذا. لكن الخلاف فيها أحسن الله إليك أنها آية وأنها غير آية. الصواب أنها آية مستقلة، الصواب أنها آية مستقلة ليس بها فاتحة ولا غيرها، من مستقلة يبدأ بها قبل كل سورة ما عدا براءة. وبعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه من سليمان، هذا اللي شيء يجب على الأدلة. صلى الله عليكم. هذا رجل يقول كان يملك أرض واحتاج إلى مال. نعم. رجل عنده أرض واحتاج إلى مال، فباع أرضه لرجل آخر بمئة ألف، ثم اشتراها منه مرة أخرى بمئة وخمسة وعشرين ألف مؤجلة من نفس الرجل الذي اشتراها. نعم، بغير فواطي يعني، جد له رغبة فيها بعدين، ولا الفواطي يعطيها مئة ألف ويعطيها مئة وخمسة ألف، يظهر أنه محتاج إلى المال. كان فيه تواطؤ، ما هذا ممكن، ما يصح، عكس العينة. من كان لا شاء باع هذه المئة ألف ثم باع يعني بدال يشتريها يحتاج لها ولا حد يبيعها تراها من دواطي، الأغرب أنها حرام إن شاء الله. هي كانت في مشقة على الناس، المطر ولا في الطرق بسبب مخلفات البطر من الطين والسيل المجاري، إذا كان ما مشقة فالأجل مشقة تكون ثلاثة بنزل المطر ثلاثة بآثاره التي وقعت الآن الطين والدحر كما قال ابن عباس. سمعنا هالأيام أن في الطائف الجمعة مع العصر، يعني سألنا واحد منهم بالتلفون علمنا العصر لا تدعنا على الجمعة جوامع كثيرة جمعوا الجهل تمر عليهم المطر ثلاث أسبوع كثير من المطر كثير جدا الطائف مركز على المطر العظيم. شيخ الأفدى على عدم الصحة فعال شيخ المطر صرح به أنه عن جماعة الفتوى عنه لا تجمع مع الأصل لأن الجمعة ليه ضغط لا مستقل لا صار مستقل.